يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان لرجل زوجتان إحداهما فقيرة والأخرى أهلها أغنياء، فهل يكون لكل واحدة ما يناسبها من الكسوة حسب غناها وفقرها؟ نعم نعم، ينفق على كل امرأة بما يناسبها، فلا تعطي الغنية نفقة الفقيرة، ولا يلزمك أنك تعطي الفقيرة نفقة الغنية، تعطي كل واحدة ما يناسبها من النفقة والكسوة والمسكن. نعم.